بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا. إذا الوجوه خلت من نور سجدتها لم تستحق غداة الموت أكفانا. إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا. إذا خلى المرء من فهم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم والحلقة السادسة من حلقات برنامجكم نبض الشباب، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. آمين. وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والقبول. آمين. إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، نبض الشباب دائما وأبدا مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد وجد السيد إبراهيم الصاوي الشهير بالشيخ محمد الصاوي. جزاك الله خير. جزاك الله محمد. الله يحفظك. منور. بوجودك. بارك الله فيك. الله يحفظك. مشاهدين الكرام، إحنا يعني كما نوهنا في الحلقة السابقة أن يعني حلقة اليوم تحت عنوان مصنع الألام، عن الصحبة، عن الصداقة، عن الأصدقاء، ما صفاتهم، صفات الجليس الصالح، فوائد الصحبة، فضل الصحبة، النصوص التي تدل على الصحبة والصداقة. هذا ما سنحاول أن نتعرف عليه مع فضيلة الشيخ محمد الصاوي إن شاء الله تبارك وتعالى. الله يكرمك. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه بكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل أن نبدأ في نصوص الصحبة، سنلهم كنت قد أخطأت في الاستدلال بآية في الحلقة الماضية، وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فأحب أن ننبه وأنوه إخواني حتى نتأدب ونتربى على ضبط كلام الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الصحبة لها مكانة عظيمة في الإسلام، ولا شك أن لها ثقل كبير في واقع المسلمين وفي بناء المجتمع. والصاحب الذي له صاحب يعين على طاعة الله ينتج ويفيد وينجح، بخلاف الصاحب الذي ليس له صاحب يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم. والكلام لمن؟ نعم. للنبي صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فتأمل عندما يقول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يعني المسألة تحتاج صبر. يعني يا أيها الشاب، يا أيتها الفتاة، اصطبروا وتحملوا واصبروا واعتضدوا واعتصموا مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي لا يريدون الدنيا، ولا يريدون التجارة، ولا يريدون المتع ولا اللذات ولا الشهوات، وإنما يريدون من؟ يريدون وجه الله سبحانه وتعالى جل جلاله. نعم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. يعني مهما كان بريق الدنيا، مهما كانت الفتن، مهما كانت الزخارف، مهما كانت المتع واللذات، كل هذا لا يغرني ولا يجذبني أبدا. ولا تعد عينك عنهم، لا تبعد العينين عن هؤلاء الأصناف وعن هؤلاء الناس وهؤلاء الأشخاص تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن هذا نص صريح وظاهر وواضح في أن نصبر يا شباب ويا فتيات مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولنسمع إلى آية أخرى. يقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طيب، إذا رأينا الذين يخوضون في آيات الله عز وجل والذين يخطئون والذين يكذبون والذين لا يتحلون بالصفات الصالحة نعرض عنهم حتى يخوض في حديث غيره. نعم. يعني الأصل أنك تبتعد عن كل من يخوض في آيات الله. فإذا وجدت الذين يتلون كتاب الله والذين يقبلون على آيات الله والذين يقبلون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فاقعد معهم واجلس معهم. أما هؤلاء الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيره: لا تصاحب إلا مؤمنا. أنا أعتقد سيد ملهم يعني لو الشباب والفتيات خرجوا من هذه الحلقة بهذا الحديث لكفى. لا تصاحب إلا مؤمنا. من الذي يأمرنا ومن الذي ينصحنا؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تصاحب إلا مؤمنا. طيب يا رسول الله الذي يصاحب غير المؤمن خلاص ذنبه على جنب، الذي يصاحب غير المؤمن وغير الطائع يتحمل النتيجة ويتحمل الإثم ويتحمل الخلل الذي سيحدث. والنصوص ستأتينا كثيرة في خطر الصحبة، في فوائد الصحبة، في فضل الصحبة. إذن يكفيني أن أعرف وأنا في طريقي إلى الله عز وجل، وأنا في طريقي إلى المسجد، وأنا في طريقي إلى المصنع، وأنا في طريقي إلى الجامعة أو الكلية، وأنا في طريقي إلى عملي أو وظيفتي، ألا أصاحب إلا مؤمنا. لا أصاحب أبدا إنسانا عاصيا. هنا وقف شيخ محمد. نعم. الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا صلى الله عليه وسلم. ليه ما قالش لا تصاحب إلا مسلما؟ نعم. ليه ما قالش لا تصاحب إلا طيبا مثلا؟ نعم أحسن. لأن الإيمان هو الأس، لأن الإيمان هو الأساس، هو الركيزة الأساسية. فالإيمان هو إقرار القلب وعمل الجوارح واللسان وقول اللسان. فإذا أقر القلب واستمكن الإيمان واستمكن الإسلام في القلب أصبح صاحبه مؤمنا، وأصبح صاحبه يخاف الله عز وجل، وأصبح صاحبه مما يحقق معاني الإيمان الحقيقية. لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا. لا تصاحبه أبدا، ولا تظن أبدا أن أي صاحب في الدنيا مهما على شأنه في الدنيا، مهما على شأنه في وظيفته، مهما على شأنه في المال، مهما على شأنه في الوجاهة والمنصب، هذا ليس بصاحب لي، لأن صحبته لن تنفعني، صحبته تنقلب عداوة. ولذلك جاء في الآية الأخرى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. لا اللي ذكرتها أستاذ ملهم في مقدمة الحديث. بعضهم لبعض عدو. سبحان الله. طيب كانوا أخلاء في الدنيا، كانوا أصدقاء في الدنيا، كانوا يسهرون سويا، يأكلون الطعام سويا، يذهبون إلى السينما سويا، يشربون سويا، يجتمعون سويا، يلعبون الكرة سويا. لماذا انقلبت هذه العداوة، هذه الصحبة والمحبة إلى عداوة؟ لأنها كانت على غير طاعة الله، على غير طاعة، لأنها لم تكن على الإيمان. لذلك هذا يقودنا إلى المحور الأساسي والأول والرئيس. وهو خطر الصحبة. خطر الصحبة. طب أنا يعني ممكن أستأذن حضرتك شيخ محمد، يعني تكلمنا عن بعض النصوص الدالة على فضل الصحبة ونشوف خطر الصحبة، ولكن يعني أنا أستأذنك ونستأذن مشاهدينا نطلع نشوف تقرير احنا عملناه في الشارع وناخد منه على خطر الصحبة إن شاء الله. جزاك الله. طيب مشاهدينا الكرام نشوف مع بعض التقرير في نبض الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام نزلنا الشارع نشوف رأي الشباب ورأي الشارع في الصحبة، في الصداقة، في الأصدقاء. تعالوا بينا نشوف الشباب هيقول ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم حضرتك؟ محمد سعيد. محمد سعيد. استاذ محمد رأيك في الصحبة ايه الوقت؟ والله عدم احسن. ازاي؟ يعني الواحد معظم الصحبة بتبقاش كويسة، عشان تصاحب واحد كويس نادر انك انت تلاقيه. فأنا عن نفسي أنا مش مصاحب حد قد كده، زمايلي بس كده، لكن صحبة لا. ليه الصحبة عدمها أحسن ليا؟ أضرارها كتير. إزاي؟ يعني ممكن صحاب دوما يودوني في مشاكل، ممكن يخلوني أشرب حاجة مش كويسة، ممكن حاجات كتيرة. يعني اتعرضت لكده؟ اتعرضت لكده. أيوة. وحصل ايه؟ انا الاول لما كنت يعني كنت قاعد وسط جماعة يعني مش كويسين، فالواحد حتى لو هو مش كويس بس اعلم منهم بحاجة بسيطة يحس ان هو حلو رغم انه مش حلو، وودوني وبانجو مش عارف كلام من دوت. بس شربت بانجو؟ لا ما قدرش اصلا. يعني اتعرض عليك؟ اتعرض علي. يعني انت رفضت؟ انا رفضت. واللي زاد من كده يعني ان اللي عرض عليا دوت توفى في عيد الفطر. السلام عليكم. صباح الخير. حضرتك ايه؟ تامر ربيع. تامر ربيع كليه كليه اعلام. اعلام. حضرتك عثمان احمد عثمان. عثمان احمد عثمان. مهندس هندسه. اهلا وسهلا. اخبار الصحبه معاك ايه؟ الحمد لله. كويسة؟ تمام الحمد لله. وحضرتك؟ الحمد لله. تيمو؟ يعني أصحاب؟ أصدقاء؟ طبعا. رأيك فيه؟ لا بس بكل صراحة. بكل صراحة بثق فيه وبحبه، عارفين بعض من زمان جدا. وحضرتك؟ نفس الأسلوب. طيب رأيك دلوقتي في الصحبة اليومين دول؟ حاليا احيانا ما بيدومش يعني. ليه بقى؟ ليه بتبقى مشاكل، الناس بتبقى يعني مجموعة بتبقى متخانقة مع بعضيها بتاع كده يعني. في صحبة وحشة؟ اكيد طبعا اكيد، يعني بكل تلقائية في ناس مثلا زميلك يبيعك عشان خاطر واحدة. يا سلام. والله في مثلا طريق مثلا سكه ثانيه، يعني انا مثلا احنا طالعين، يعني احنا مثلا في احنا هنحضر في ناس مثلا ميول ثانيه دماغ ثانيه، في الاحضر كان عامل مود انا مش عارف كده يعني. في صحبه الصحبه الوحشه تودي لغايه فين؟ ممكن توصل للموت او السجن. معايير الصحبه عندك ايه؟ والله انا عندي صحبه كويسه، هي الصحبه هي اللي بتنفع، الصحبه اللي هو ما فيش منه ضرر هو الصحبه اللي انا ممكن ان انا اقدر امشي معاه، لكن غير كده اي صاحب منه ضرر لا ما اقدرش ما بيش صاحب. رضا عن اصحابك؟ يعني في رضا طبعا، بس يعني هو مش كل الاصحاب مش كل الاصدقاء، هو في صديق يعني بيبقى محبب الى الشخص، وفي اصدقاء تانية ما تبقاش محببه للبني ادم، بس الصديق اللي هو المحبب طبعا اللي هو البني ادم اللي بيدلني الخير والصواب وكده، وبياخدني يعني بيوديني لبر الامان زي الناس تقول. وفي صديق تاني اللي هو السوق اللي هو بيدخل بقى البني ادم في مشاكل وكده، ده صديق اللي هو مش. السلام عليكم. اركب معاك؟ اتفضل. طيب اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام. اخبار الصحبه معاك ايه؟ صحبه يعني صداقه؟ انا عندي نوعين من الاصحاب، صحابي اللي هم بعملهم زي اخواتي، واصحاب للدراسه اللي هم يعني زماله او اصحاب مصالح. ازاي بقى؟ يعني ما بكلمهمش غير في المناسبات ولما بكون محتاج منهم حاجة، لكن الأصدقاء التانيين بستشيرهم في حاجات الشخصية موضوعات الشخصية. الصحبة الحلوة تودي لغاية فين؟ تودي الجنة. جنة. والصحبة السوء؟ الصحبة السوء تودي في داهية. والدك رضى عن صحبتك؟ هو بكل صراحة هو بعيد تماما عن أصدقائي. والله هي الصحبة بتبقى على يعني منقسم على اثنين، في صحبة تودي لماضي الإنسان للخير، وفي صحبة تودي الإنسان للشر حسب ما البني آدم ما يمشي، بس المهم البني آدم يختار الصحبة الصح. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الشيخ محمد، الشباب رأيه مختلف، يعني الصحبة الحلوة هتودي للجنة والصحبة السوء هتودي في داهية. نعلق على الكلام. يعني أنا مسرور جدا من صراحة الشباب، يعني الصراحة التي يعيشها الشباب في الزمن هذا مع وجود الفتن والمغريات. يعني بإمكان كثير من الشباب كان قالوا لك أستاذ ملهم بالعكس إحنا الصحبة كويسة وجميلة، يعني بيزبطني وبيزبطه وبيديني سجارة بيديني سجارة يعني سمعنا واحد بيقول لك أنا ممكن أغضب من صديقي عشان واحدة من أجل بنت أو من أجل فتاة. فلا شك أن الموضوع الصحبة خطير، موضوع خطير جدا. وأنا يعني أقول هذا الموضوع لا تكفي حلقة ولا حلقتين، ولكن يعني لأن البرنامج يحتوي مواضيع عديدة فلذلك نحن نمر مرور الكرام ونوجه ونضع إضاءات على الطريق. الصحبة خطيرة. في يوم القيامة يتبرأ الصاحب من صاحبه، يتبرأ من خليلي ومن حبيبي. يعني النهاردة الاثنين الذين يقولون كل واحد منهم يقول صاحبه هذا أنت صاحبي وأنت أنتيمي ولا يمكن أستغني عنك أبدا، في يوم القيامة يتبرأ. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. سبحان الله، كان يحبه وكان صديقه وكان صاحبه، وكان ربما يخرج له المال من جيبه ويؤثره على نفسه، ومع ذلك في يوم القيامة يعض: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني سمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يا ليتني سمعت كلام الصالحين، يا ليتني ذهبت مع الناس إلى المساجد، يا ليتني سلكت طريق الهداية، يا ليتني عرفت طريق الله، يا ليتني حفظت القرآن، ليتني لم أشرب الدخان، ليتني لم أذهب إلى السينما، ليتني لم أتابع المباراة والماتش، ليتني لم أعص الله عز وجل بالمضي مع هذا العاشق والحبيب، ليتني لم أخلع حجابي، ليتني مضيت مع الفتيات الصالحات. إذن أمنيات كثيرة سببها أن الصحبة التي كانت في الدنيا لم تكن على طاعة الله. إذن النقطة الأولى نعم، التندم على هذه الصحبة، هذه من أعظم أخطار الصحبة. النقطة الثانية أن الصحبة تنقلب عداوة كما قلنا. نعم. قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم. ومنهم المتقون أستاذ ملهم. نعم. الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، الذين جعلوا هذه الصداقة مبنية على التقوى: أحبك لأنك متقي لله. نعم. وتحبني لأني متقي لله. أما أن نغضب الله عز وجل ونمضي في طريق الحرام ونظن أن الصحبة هذه ستدوم في يوم القيامة، لا، لن تدوم، تنقلب إلى عداوة. أيضا من خطر الصحبة أن صديق السوء يزين السوء بالفعل، يزينه يحسن لك ويجمل لك السوء: يا أخي أنت شباب، يا أخي اشرب، يا أخي تمتع، يا أخي أنت لست الآن إحصائية سيد ملهم، والله الذي لا إله إحصائية مع بعض الإخوة في الجامعات والكليات، أن الشاب الذي لا يعرف فتاة في الكلية هذا ليس بشاب، هذا لا يعتبرونه رجل. يعني النهاردة الشاب إزاي ابني ما عندكش صاحبة، كيف لا يكون عندك فتاة تحبها، أصبحت مصيبة. هذا من الذي يزين هذا السوء؟ صديق السوء. من الذي يزين هذه المعصية وهذه الفاحشة؟ صديق السوء. إذن ينبغي أن أدرك خطر الصحبة، فهو يزين لهذا السوء. ولذلك في صحيح البخاري، عفوا شيخ محمد، نحن هنا صديق السوء نقصد به الولد والبنت. نعم طبعا، ليس مقصود عشان ما يقولوش بس احنا بنتكلم الولاد بس، لا احنا بنتكلم الشباب والفتيات. نعم. يعني في صحيح البخاري لما احتضر عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب، احتضر عم النبي، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على عمه، فوجد عنده من أصدقاء السوء: أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، قاعدين يعني على التكية حتى في لحظات الاحتضار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أنت حتسيب دين أبائك وأجدادك؟ أنت عم حتسيب الشلة وحتسيب الأصدقاء وتسيب الماتش وتسيب الكورة وتسيب الشباب وتروح يعني خدنا على جناحك عم الشيخ معاك؟ طب شوية ارحمنا شوية، طب فين العمة بتاعتك؟ تجد ألفاظ عديدة تتنوع من عصر إلى آخر لإضوال الإنسان وتزيين السوء له وتقبيح الصورة الحسنة في عينيه. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ملة عبد المطلب التي وجد بأم عينيه أبو طالب أنها ملة فاسدة، وأنها ملة عاصية، وأنها ملة كافرة جاحدة، وأنها ملة تخالف الفطرة، وجد هذا بأم عينه عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يزينون له الملة، يزينون له ملته الباطلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال يكلمانه حتى قال أبو طالب: أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فمات وفارق الدنيا، وكان بينه وبين الجنة أن يقول فقط كلمة التوحيد. والله يا أستاذ ملهم، الآن شباب يفرحون عندما يشرب الإنسان المخدرات، ويفرحون عندما يقع في المسكرات، ويفرحون عندما يقع في الزنا، ولا يتمعر وجوههم ولا تغضب قلوبهم أبدا، ولا يحزنون وهم يرون الشباب يقفون خلف القضبان والقيود تغلغلهم أقدامهم وأيديهم، وهم في معاصي وهم في ألام، بل يفرح الشاب أن فلان ضرب أمه، وفلان يسب أباه، وفلان هي دي الرجولة. يعني انظر، نعم، هي هذه الرجولة عندهم، هذه الرجولة، هذه هي الفرحة، هذه السعادة، يزين له هذا السوء. بس ممكن واحد ما تضيقش علينا عم الشيخ محمد. طيب أنا أضيق، لماذا أضيق؟ أنا أمر بالطاعة يا أستاذ ملهم، أنا أمر بالسعادة، أمر بالخير، أمر بالبر والإحسان، أقول له: يا أخي، الصاحب الذي ينفعك هو الصاحب الذي يقودك إلى طاعة الله عز وجل، لكن الصاحب الذي يأخذك إلى السينما، لو جاءك ملك الموت وأنت في السينما، لو جاءك ملك الموت وأنت تلف سجارة الحشيش والمخدرات، لو جاءك ملك الموت وأنت ساهر على التليفون تحدث حبيبتك ومعشوقتك، لو جاءك ملك الموت وأنت تعصي الله عز وجل بالنظر إلى موقع إباحي يغضب الله عز وجل، نعم نعم، أنا أقول لك تعال إلى الصديق الصالح، تعال إلى الصاحب الصالح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم, كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه, مثل الجليس الصالح, اسمع يا أخي واسمع يا أختي, مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك, يعني يعطيك عطر ببلاش مجانا, وإما أن تبتاع منه تشتري منه, وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أقل الأحوال أنك تجد من الصاحب الصالح كلاما طيبا, كلاما جميلا, يقول لك الحمد لله أنك بخير, الحمد لله اطمأننا عليك, الحمد لله على سلامتك, يعني ما أخبار القرآن اليوم, ما شاء الله وجهك منور, يبدو أنك صليت الفجر اليوم في جماعة. هذا أقل الأحوال مع الصحبة الصالحة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد منه ريحا خبيثة, إما أن يأخذ بتلابيبك إلى جهنم, يأخذ بتلابيبك إلى المشكلة, إلى المصيبة, إلى الفتنة, إلى السجن كما قال الأخ في التقرير قبل قليل, وإما أن تجد منه على أقل الأحوال ريحا خبيثة. أقل الأحوال تحية الشباب النهاردة, الشباب المدن, الشباب الكجول, يعني زيك يا ابن فلان الفلاني, ازيك يا فلان, بالسب والشتم. يسب الأم, تسب الأم ويسب الأب, وهذه التحية. وإذا خرج عن البروتوكول وخرج عن الصحبة يقول لك ها انت بقيت مع الكفار ولا يا عم, أصبحت الشلة تسمي الشلة الأخرى كفار, وهؤلاء هم المؤمنون, كأننا في أفلام طارق بن زياد وموسى بن النصير. يعني سبحان الله, أين هذا الواقع الذي كان يعيشه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى الله عليه وسلم. والصاحب لا يكاد يفارق صاحبه, والصاحب يحرص على صحبة تعينه على طاعة الله. يقول عمر بن الخطاب, اتفقت أنا ورجل من الأنصار أن نرعى أغنامنا في سفح في المدينة, فكان يذهب الأنصاري فيسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعود فيخبرني, ثم أذهب فأسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أعود فأخبره. صحبة, تعاون, تنافس, صحبة شريفة, صحبة تدل الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأعظم من هذا في خطر الصحبة يا سبولهم, أن الصاحب قد يغير دين الإنسان. يا الله, والله لا حول ولا قوة إلا بالله, قد يغير الصاحب دينك دون أن تشعر. كيف؟ دون أن تشعر. حبك للأعداء, حبك لليهود والنصارى, حبك لكل ما يخالف الدين من البدع والشركيات, يزين لك هذه الشركيات والبدع فيغير عليك الدين, ويبغض لك السنة, ويبغض لك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام, ويبغض لك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي وغيره بسند حسن, الرجل أو المرء على دين خليله, اسمع يا أخي واسمعي يا أختي, يا الله, الرجل على دين خليله, فلينظر أحدكم من يخالل, فلينظر أحدكم من يخالل. يا ربي, يعني لو أنا خليلي وصاحبي عنده فسوق وعنده بدع, قد أكون على ديني دون أن أشعر. نعم, سبحان الله, لأن النفس بطبيعتها مجبولة على التقليد. نعم, ومجبولة على الأخذ من الآخرين. فإذا سأل الإنسان نفسه وقال على ديني أنا من سأكون, على دين أنا من سأكون, على دين النبي عليه الصلاة والسلام أم على دين عشاق المخدرات والكرة والفن والموسيقى والطبل والغناء, على دين من سأكون؟ نهاردة يا أستاذ ملهم, الشباب في المنتديات يتابعون الأفلام الأكشن الأمريكية وينزلون السيزون الأول والسيزون الثاني, ويبحثون عن أفلام الإثارة وأفلام الجنس والأنيميشن والكرتون, وتجد هناك ثورة كبيرة في عالم هذا النت والأصدقاء, كأن الدنيا كلها انقلبت. وأقول في نفسي سبحان الله, أين الشباب الذين يبحثون عن أفلامي الطاعات, عن حلقات أهل العلم, الذين يبحثون عن مجالس الذكر, الذين يبحثون عن الخير وعن النصح للمسلمين, أين هؤلاء الشباب؟ أين هم؟ لماذا الدنيا كلها انصرفت مع الفتن؟ ولذلك يقول الله جل وعلا, وهذه يعني تعزية, رسالة تعزية أقودها أسوقها للشباب والفتيات, وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نهاردة البنت تقول لي في الكلية, والله أعمل إيه, ما كل البنات معرية شعرها, وكل البنات حاطة ميك اب, أعمل إيه يا أخي, كل البنات, كل الشباب بيصاحبوا بنات, لماذا تضيق علي يا شيخ؟ الله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هي مشكلة يا شيخ محمد, أنا لو تحجبت مش حيجي العريس. سبحان الله, من الذي يملك العريس؟ أليس الله عز وجل؟ من الذي يملك الحياة الزوجية؟ أليس الله عز وجل؟ ومحدش هيشوفه. لن يموت أحد قبل أن يستكمل رزقه وأجله وعمله يا أستاذ منهم. نعم. لن يراها أحد, لكنها ستكون مغطاة لواحد فقط, ستكون مغطاة لرجل يستحقها. إذا غطت نفسها وغطت مفاتنها ستبقى بإذن الله حتى يأتيها الزوج الصالح. سعى ربك وسعى نفسك. طيب سعى لربك وسعى لقلبك. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا كلام لحنظلة يا أستاذ ملهم؟ أم حنظلة جاء يقول يا رسول الله نافق حنظلة نافق حنظلة يا رسول الله نكون معك فتحدثنا عن الجنة والنار فتسمو قلوبنا وأرواحنا فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا النساء والأطفال؟ فقال يا حنظلة لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة على أسرتكم وفي الطرقات، لكنها ساعة وساعة ساعة تكونون فيها قريبون من الله جل وعلا وتجتهدون في العبادة وتجتهدون في الطاعة، وساعة أيضا هي ساعة الطاعة تقضون فيها شؤون الأهل وتقضون فيها شؤون المنزل. بأخذ راحتي مع الصحبة دي. أنا بأخذ راحتي مع الصحبة دي. الشيطان هو الذي يعطيه الراحة. والله الراحة ليست مع الصحبة أستاذ ملهم. نعم. ولذلك يقول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سمعنا قبل قليل صاحب يقول والله أنا عندي أصدقاء وقت الحاجة مصلحة فقط، نلف في يوم خميس سيجارة حشيش، نخرج تفاريح، نتكلم مع البنات، لما يأتي وقت معين أستفيد منهم، وأما الأصدقاء الذين فعلا أحبهم فهم الذين مثل إخواني، الذين أشكو لهم بأسراري، الذين أبوح لهم بما في داخلي، الذين يعينونني على ما أريد وما أشتهي. وهذه الراحة التي يزينها لي الشيطان ليست راحة وإنما هي شهوة معصية. أما الراحة الحقيقية فهي في طاعة الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بل أخطر من هذا يا أستاذ ملهم أن هذه الصحبة تتبرأ في يوم القيامة، أنا بريء وسع يا حبيبي لا أريدك لا أعرفك، أنا لم أعرفك أساسا حبيبي وصحبي وصديقي وشلتي. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الأصدقاء، أنت كنت المعلم بتاعنا، كنت رئيس الشلة، كنا نسمع كلامك، والآن تتمنى أن احنا يعني لم نعرف بعضنا ولم نتعرف على بعض ولم نصاحب بعض. نعم، وكذلك يريهم الله جل وعلا أعمالهم حسرات عليهم. كل الأعمال يا أستاذ ملهم، والصداقات والحب والذهاب والسفر والطعام والشراب والخروج والفسح والمواعيد، كلها يريهم الله جل وعلا أعمالهم حسرات عليهم. ثم يختم الله جل وعلا وما هم بخارجين من النار. كانت عندهم فرصة للتوبة، كان عندهم فرصة للصحبة الصالحة، كان عندهم فرصة أن يعودوا إلى طاعة الله عز وجل، أن يقبلوا على مرضات الله جل وعلا. ولذلك أيضا صورة أخرى للتبرؤ. نعم. صورة أخرى للتبرؤ. نعم. قال الله جل وعلا قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا في النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. تأتي هذه الطائفة فتقول يا رب زود عليهم الحرارة، زود عليهم النار، زود عليهم الوقود، زود عليهم الحطب. هؤلاء هم الذين كانوا يقودوننا إلى المعصية، كانوا يأخذون بأيدينا إلى السينما، إلى الشهوات، إلى الأفلام المحرمة، إلى ما يغضب الله عز وجل. زود عليهم. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أخرى أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. يعني احنا كنا زيادة عليكم. إيه؟ ما أنتم كنتم أيضا تحبون المعصية وكنتم تريدون هذه الشهوات وكنتم تريدون هذه الصحبة التي تغضب الله عز وجل. إذن كل هذه البراءة وكل هذه الصحبة والخلة التي كانت في الدنيا أصبحت عداوة، وأصبح نقاش حاد، وأصبح كل طائفة تتمنى أن يزيد الله العذاب لهذه الطائفة ويضاعف لها. نعم. كل هذا أستاذ ملهم نضعه تحت عنوان عريض، خطر الصحبة التي تقود إلى معصية الله عز وجل. نعم. خطر الصحبة التي تغضب الله سبحانه وتعالى. يبقى في عداوة، في بيزين للسوء، نعم. في بيضرني، نعم. في بيغير الديني، نعم. بدون قصد، وفي من يتبرأ مني في الآخر. طيب نيجي بعد إذن حضرتك، وبرضو يعني أنا برضو بنوه إن أنا عارف إن يعني كتروب بقول إن في اتصالات كتيرة جدا، ولكن يعني أنا هستأذن بس الاتصالات يعني نخليها كده في نهاية الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى، نعم. حتى بس نستكمل إن إحنا بنتكلم في موضوع مهم جدا وبيهم كل بيت وكل أسرة. طب شيخ محمد، ندخل بعد كده على يعني فوائد الصحبة. نعم، يعني أستاذ ملهم، يعني نحن ذكرنا الجهة أو الجانب المظلم من الصحبة، نعم. هناك جانب مشرق من الصحبة. يكفي يا أستاذ ملهم من الصحبة الصالحة أن الله جل وعلا يشملك بكرمه وعفوه. أنا إنسان يكفي أكبر. فقط أن أكون مع الأستاذ ملهم، مع الصالحين، أكبر. مع الأخيار، الله أن الله يشملني بكرمي وعفوه. اسمع يا أخي واسمع يا أختي، إن لله ملائكة سيارة يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة، والله الآن معنا في هذا الاستوديو ملائكة، ومعكم يا من تجلسون في البيوت تستمعون الآن إلى هذه المحاضرة وإلى هذا الذكر وإلى هذا الكلام الطيب، ملائكة يلتمسون حلق الذكر، حتى إذا ما وجدوا حلقة قالوا هلموا إلى بغيتكم، تعالوا وصلنا إلى ما نريد وما نشتهي، فيتحافون بأجنحتهم حتى تصل السماء. الله. فإذا فرغوا صعدوا إلى الله عز وجل، فيقول الله كيف وجدتم عبادي، فيقولون يا رب وجدناهم يذكرونك يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويهللونك ويكبرونك، فيقول الله ماذا يطلبون، فيقولون يريدون جنتك يا ربنا، فيقول الله وهل رأوها، فتقول الملائكة لا يا رب ما رأوها، فيقول الله كيف ولو رأوها، فتقول الملائكة لكانوا أشد إليها مسارعة وأشد إليها رغبة، فيقول الله عز وجل وماذا يخافون وماذا يهابون ومما يستجيرون، فيقولون يستجيرون من نارك يا ربنا، فيقول الله جل وعلا وهل رأوها، فتقول الملائكة لا يا رب ما رأوها، فيقول الله كيف ولو رأوها، فتقول الملائكة لكانوا أشد منها خوفا وهربا، فيقول الله جل وعلا أشهدكم. اسمع يا أخي واسمع يا أختي، يا رب أنجز لنا ما وعدتنا يا رب يا رب يا رب، فيقول الله أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، فيقول الملائكة يا رب فيهم عبدك فلان ما جاء إلا لحاجة، ده بس لم يتعرف على الصالحين إلا لحاجة، بس جاء فقط بينزع نفسه في الصالحين. فقال الله جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. انظر إلى كرم الله، انظر إلى فضل الله، انظر إلى جود الله سبحانه وتعالى. اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نعم. فانظر سبحان الله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يشملك عفو الله وكرم الله. هذه أعظم فائدة من فوائد الصحبة، نعم. يعني أعرف بعض الإخوة والله كانوا يذهبون إلى حلق الذكر والعلم وهم لا يحسنون طلب العلم، وليس عندهم يعني سعة ذهن وعقل وحفظ، وإنما يقولون نريد أن نحصل على البركة، نريد أن يشملنا عفو الله، نريد أن يشملنا كرم الله جل وعلا، نريد أن يشملنا جود الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من فوائد الصحبة. من فوائد الصحبة أستاذ ملهم محبة الله عز وجل. يا شاب يا فتاة يا من تريدون الحب الحقيقي، تريدون أن يحبكم الله، عليكم بالصحبة الصالحة، والله يحبك الله أخي ويحبك الله جل وعلا أختي، أقبل على الصحبة. يقول أبو إدريس الخولاني، يقول خرجت دخلت إلى مسجد الجامع بدمشق، والأثر عند الإمام مالك في موطئه، دخلت إلى مسجد الجامع بدمشق فإذا شاب وضيء مشرق الوجه براق الثنايا، فقلت من هذا والناس عنده مجتمعون، نعم. قالوا هذا معاذ بن جبل، فلما كان اليوم الثاني جئت مبكرا إلى المسجد، نعم. فإذا هو قد سبقني، فجئت إليه فسلمت عليه وإذا هو يصلي بعد أن فرغ من صلاته، قلت له إني أحبك في الله، نعم. فقال معاذ بن جبل الله، قلت إني أحبك في الله، قال الله، قلت الله، قال الله، قلت الله، قال الله، قلت الله، فأخذ بتلابيبي جذبني وسحبني إليه وقال أبشر أبشر، والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله جل وعلا وجبت محبتي، وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. الله أكبر، أليس هذا كرم أستاذ ملهم؟ إيه الجمال ده؟ أليس هذا فضل من الله؟ نعم. أليس هذا خير من الله عز وجل؟ يحبنا الله يا أستاذ ملهم، والله أنا أقول الآن يا أستاذ ملهم، نعم. أقسم لكم بالله يا إخواني أني أحب أخي الأستاذ ملهم في الله عز وجل، وأنا من أجل أن يحبنا الله عز وجل، وأحبكم جميعا إخواني، من أجل أن يحبنا الله سبحانه وتعالى علينا أن نجدد معاني الصحبة الصالحة، نعم. حتى يحبنا الله. وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادرين في، كل هذا ماذا؟ من فوائد الصحبة. من فوائد الصحبة أيضا يا أستاذ منهم النصيحة، نعم. الصحبة الصالحة هي التي تنصحني، يعني لن تجد أبدا صحبة سيئة تبعدك عن طاعة تقربك إلى طاعة الله أو تنصحك. لن تجد صاحب يخاف عليك يقول والله يا أخي تغطى من البرد، يا أخي خلي بالك من الطريق المظلمة، يا أخي انتبه من السباع، يا أخي انتبه من عقوق الوالدين. صديق السوء لا يقول لك هذا الكلام. صديق السوء يقول لك ها معاك اليوم بضاعة جديدة، عندك اليوم سيجارة، عندك اليوم تمثيلية، عندك فيلم جديد، عندك سي دي، عندك مقطع بلوتوثي جديد، عندك أشياء جديدة. هذا صديق السوء. لذلك صديق الخير هو الذي ينصحك، هو الذي يحبك. يقول بعض أهل العلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أراد في يوم من الأيام أن يؤدب عيينة بن حصن وهو أحد الصحابة الأخيار، أراد أن يؤدبه لسوء أدبه مع بعض الصحابة رضي الله عنهم. وكان الحر بن قيس موجودا عند الإمام من عند عمر بن الخطاب خليفة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال فما زاد عمر على أن قال عفوت عنه. وكان عمر وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه. قال الحر بن قيس وكان عامة أصدقاء وجلساء عمر من القراء، من القراء الذين يقرؤون كتاب الله. نعم. عامة أصدقائه النهاردة، عامة أصدقاء الشباب من مدمنين المخدرات، عامة أصدقاء الشباب من العطلاجية الذين لا يعملون وليس لهم وظيفة، عامة أصدقاء الشباب من الذين يسهرون في المقاهي وفي الإنترنت، عامة أصدقاء الشباب من الذين يذهبون إلى السينما ويتابعون الجديد. نعم. عامة أصدقاء الشباب الذين يعشقون ويحبون ويركضون وراء الفتيات في الشوارع. إذن هؤلاء الصحبة لا تنفع ولا تفيد، والصحبة التي لا تقوم على النصيحة هي الصحبة المضرة، أما الصحبة الصالحة فهي تقوم على النصيحة. لذلك من فوائد الصحبة أنها تقوم على النصيحة. نعم. تقوم على النصيحة. ما أجمل. نعم. أستاذ ملهم أن آتي إليك وأقول أستاذ ملهم بشرني ما أخبار قراءة القرآن. نعم. نحن الأيام في أيام فاضلة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعم. ما أخبار قراءة القرآن. نعم. ما أخبار ركعتي الضحى، ما أخبار الوتر قبل النوم يا أستاذ ملهم. نعم. ما أخبار معاملة زوجتك بالمعروف، ما أخبار كذا وتسألني أنت. نعم. ما أخبار كذا، ما أخبار كذا. هذه الصحبة الصالحة التي تقودني إلى النصيحة والتي تأخذ بيدي إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد الصحبة النجاة في يوم القيامة. النجاة في يوم القيامة من أعظم فوائد الصحبة. نتوقف عندها. طيب. لأن في يعني بقولوا في اتصال مهم جدا. طيب نستقبل أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصحت انا يعني لابس اجدال والمفروض ان انا بحفظ قران. ايوه بس الصحبه من اول ما صحبتها هي صحبه صالحه. نعم. المفروض يعني اللي هي صحبه صالحه. فاول ما عرفت بنت كانت معايا في المعهد، فالبنت دي كانت تعرف شاب، فلقيت اللي حفظها عادي ماشي عادي وهي بتعرف الشاب دوت ماشي. ايوه. فجد بصراحة يعني أنا قلت الموضوع عادي يعني. فجد يعني فيها صفات الفتاة غير الصالحة. بالضبط. فأنا نعم. قلت هي يعني قلت أدام هي بتحفظ قرآن وعارفة الشاب ده يعني المفروض اللي بيعمل معصية ما حفظه بيضيع وما بيعرفش يحفظ. أيوة. فأنا في وقتها يعني كنت متمسكة جدا وملتزمة قوي، فلقيت نفسي خالص يعني ما فيش. يعني قد يكون كلامها، قد يكون هذا من تزيين يعني الشيطان وتحسين الصورة وفتنة واختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. يعني وصل سؤالك يا أختي. يعني بس طب معلش ممكن بس أكمل. أيوة أيوة معلش هكمل. طب سريعا عشان الوقت بيجري بينا. بس طب دلوقتي أنا واقعة في معصية مش عارفة أطب منها إزاي. يعني أنا كل ما أحاول أتوب أرجع تاني وأعملها بجد مش عارفة أطب منها إزاي. نفسي ارجع لربنا تاني بس مش عارفه. نعم. طيب حاضر. طيب يعني احنا نريد ان ننبه الاخت وغيرها من الاخوه والاخوات حتى نجيب على كل سؤال سريعا. يعني قد يكون هناك علامات ابتلاء واختبار. نعم. من الله سبحانه وتعالى. نعم. ياتي الانسان فيجد ان صاحبه الصالح واقع في معصيه مثلا، او يطلع على سر من اسرار هذا الصديق مثلا، او واقع في خلل. طيب فنقول أن تستمر في طريقك إلى الله عز وجل في الصحبة الصالحة، لا تفتن، لأن البشر كلهم غير معصومين من الخطأ، فلا أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإمام مالك يقول كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت استمر يا أختي في حجابك الشرعي، في طاعتك لله، في حفظ القرآن، وابتعدي عن هذه الصديقة التي أنت وجدت أنها تعصي الله عز وجل بعلاقتها بذلك الشاب. أيضا أي إنسان يقع في أي ذنب وفي أي معصية عليه أن يعرف أن له ربا يقبل الذنب، له ربا يتوب، نعم. له ربا يعفو، له رب يصفح. والله جل وعلا يقول: علم عبدي أن لي أن له ربا تاب إليه، تبت على عبدي فليفعل ما شاء. فالله كريم والله سبحانه وتعالى رحيم، فكلما نذنب نتوب مرة أخرى، وكلما نعصي نتوب مرة أخرى، ولكن هناك أسباب تجعلنا لا نرجع إلى الذنب، نعم. الصدق في التوبة، العزم على أن لا يعود، نعم. اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان ضعيف أستاذ ملهم، الإنسان ضعيف ليس عنده حول ولا قوة، فلمن يلجأ؟ يلجأ لله عز وجل، لا يلجأ لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. إذا صدق لجوءنا لله، نعم. تحققت بإذن الله سبحانه وتعالى لنا التوبة الصادقة. طيب اتصال آخر؟ نعم اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك اخ ملهم؟ الله يسلم حضرتك وربنا يبارك لكم والله في البرنامج الجميل ده، والاخ محمد صاوي. يا اهلا وسهلا بك يا اخي. جزاك الله. ابو عمر اهلا وسهلا بك يا اخي. والله كنت عايز اتكلم الاخ محمد صاوي، ان فعلا الصاحب ساحب. نعم. يعني في صاحب بيسحبك للمسجد، وفي صاحب بيسحبك على القهوه. نعم نعم. والله انا احب اوجه بس ان قناه الرحمه والله من القنوات الجميله اللي بتعايش مع الشباب، وبرنامج نبض الشباب اللي بيتعايش مع الشباب ويشوف مشاكلهم. جزاك الله خير. ربنا يبارك لكم ويوفقكم ان شاء الله. آمين. شوفوا حل للشباب اللي فعلا محتاج وقفه، ان فعلا حد يتعايش معاه ويشوفه. وربنا يبارك لك اخ محمد صاوي يا ابو عمر. امين يا رب. على الدعوه ربنا يثبتك يا رب. اللهم امين. جزاكم الله خير. الله شكرا جزيلا. طيب اتصل اخر من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا ام خالد. ازيك يا استاذ ملهم؟ الله يسلم حضرتك. الحمد لله. عرفنا هو عملته بالوصيه ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين. طيب كل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير. وامه الاسلام بخير. امين. وسلام للشيخ ابو عمر. اهلا وسهلا. جزاه الله خير على المعلومات القيمه. جزاك الله خير. وابشر يا ابو عمر، كل كلامك انا شفت بعيوني شباب اهتدت بامر ربنا وبامر كلامك الحلو. الله يغفر لي يا اخوان. صدقني صدقني انا شفت ناس كتير. الله يغفر لي. والله انا شفت ناس كتير اهتدوا على كلامك يا شيخ ابو عمر. الله يكرمك. وجزاك الله خير. امين. ويا رب يجعل في ميزان حسناتك. آمين. انت والشيخ محمد حسان. امين. والاستاذ ملهم. الله يكرمك. يا رب يا رب يديكوا الصحة والعافية يا رب. وصدقني إذا حد يعني تضرع لربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيسيبه. نعم. عمره ما هيسيبه. أنا واحدة يعني ساعات كنت أسيب صلاة القيام. نعم. ساعات لمرض ما عنده روماتويد وكده، ولكن يعني شديت حيلي وخدت مسكن وبقوم بالليل الساعة 3 الساعة 3 بتوقيت السعودية. نعم. أقسم بالله لو نمت يا أستاذ ملهم. نعم. أنت وأبو عمر الاقي هاتف جاي لي وانا صاحيه يقول لي قومي قومي صلي. ما شاء الله. قومي صلي وانا صاحيه. ربنا يكرمك ويسعدك يعني الدنيا والاخره ان شاء الله. بدون منبه وبدون اي حاجه. حاضر. وارجع ثاني اقول لك الاب شكرا. والام التربيه في البيت احسن حاجه. ربنا يكرمك ام خالد. شكرا جزيلا. يا رب يخليكم ويجعلكم يا رب ذخر الاسلام. اللهم امين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طيب اخر اتصال ناخده. ام احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. عامل ايه؟ لو سمحت عاوز اسال بس الشيخ محمد. نعم. اتفضل يا اختي. ابن عم والدي اتوفى. نعم. ومالوش وريث خالص، مالوش الا بنتين. نعم. واخواته بس، وهم يعني والدي واخوه عاوز يورثوا فيه مع البنات. طيب. ده حلال ولا حرام؟ نعم. طيب حاضر. طب وكمان سؤال معلش، انا بروح انا عندي شيخ. الو. ايوه. انا بحفظ قران عند شيخ، يعني بيديني ايتين واروح احفظهم في البيت وارجع تاني اقراهم عليه، عشان انا ما بعرفش القران بالتشكيل وبعرف تمام ان انا احفظه قوي يعني. فهل ده حرام ولا حلال؟ طيب حاضر. ربنا يكرمك. حاضر ان شاء الله بروح له في وسط العيال اللي بتحفظ القران. طيب حاضر ان شاء الله. شكرا يا استاذ مولى. شكرا جزيلا. طيب. طيب انا هعتذر برضو لمشاهدينا اللي في اتصالات كتير، بس يعني لان انا قدامي لسه المواريث دي يعني ده للشيخ محمد ان شاء الله. نعم ان شاء الله للشيخ محمد لو تعرف. احنا ما زلنا مع فوائد الفتوى. نعم. في فوائد الصحبه الصالحه النجاة يوم القيامه. نعم النجاة يوم القيامه يعني. نعم. سبحان الله. يقول الله عز وجل: قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين؟ يعني كان الصديق السيء والصاحب السيء يسحبه إلى المعصية وكان يرفض. نعم. وكان يأبى وكان يؤثر أن يكون مع الصحبة الصالحة، فنجا في يوم القيامة لأنه بحث وسأل: يا جماعة أين صديقي؟ أين صاحبي؟ هل رأيتم أحدا؟ هل أنتم مطلعون؟ تعالوا انظروا معي إلى النار. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت: الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. نعم. فانظر وتأمل، هذه يعني من أعظم فوائد الصحبة الصالحة، أنك تنجو في يوم القيامة فلا تعذب ولا تلقى في النار، لأن معك صحبة صالحة تبعدك عن معصية الله وتأخذ بيدك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. من فوائد الصحبة أستاذ ملهم الحماية. الحماية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن. نعم. المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، يلف عليه ويحوطه من يحوطه من حوله ويحفظ عليه ضيعته، يحوطه من ورائه ويحفظ عليه ضيعته. نعم. فتأمل تفسير لفظة النبي عليه الصلاة والسلام يحوطه، يعني أن المؤمن يحمي أخوه، يحنو عليه، يعني يلف عليه ذراعه ويحميه ويحافظ عليه. هذا هو أخوه، هذا هو حبيب قلبه، هذا هو الذي سيكون معه في يوم القيامة، هذا الذي سيكون معه في الآخرة تحت ظل الله سبحانه وتعالى. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، فما أجمل أن تكون هذه المشاعر حماية لنا. نعم، عندما أستشعر أنك أنت من تحميني، أنت سندي، أنت الدرع الذي أعتمد به، وأنت من أستند عليه، هذا يشعرني بالسعادة ويشعرني بالسرور. إذن هذه من فوائد الأخوة، وهي فائدة عظيمة، فائدة الحماية. إذن الفوائد عديدة أستاذ ملهم. نعم. وكثيرة جدا، لكن نحن نقتصر على فقط على ما نرى أنه مناسب وما نرى أنه مؤثر في المجتمع. يعني إحنا قلنا منها: يحب الله والنصيحة والحماية والنجاة يوم القيامة، ويشمل كرم الله سبحانه وتعالى كرم والنجاة يوم القيامة. طب شيخ محمد سريعا، يعني لأن الوقت يمر بنا سريعا، طيب أنا الوقت حضرتك لما أنت بينت لنا يعني فوائد الصحبة وخطر الصحبة والصحبة الصالحة والصحبة السيئة، أنا دلوقتي أنا كشاب أنا بفكر دلوقتي، أنا اقتنعت بكلامك يا شيخ محمد، ولكن أنا عايز أعرف تقول لي مواصفات الجليس الصاحب أو الصاحب الطيب. طيب. اللي يدلنا على الخير. دعني أستاذ ملهم يعني أختصر هذا كله في حديث واحد. اتفضل. يقول روى أبو يعلى الموصلي أن النبي في مسناده أن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال: جاء رجل فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ أي جلسائنا خير؟ فقال: من ذكركم بالله رؤيته، وزاد في عملكم منطقه، وذكركم بالآخرة عمله. من ذكركم بالله رؤيته، نعم، وزاد في عملكم منطقه، يعني كلامه وأسلوبه يجعلك تزداد طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى، وذكركم بالآخرة عمله، فإذا رأيتم عمله ذكركم عمله بالآخرة. هذه صفات الجليس الصالح الذي أحرص عليه، أجده دائما يذكر الله، يسبح، يستغفر، إن سمع الغناء أطفأ الجهاز، إن مرت امرأة متبرجة استغفر الله وغض البصر، إن سمع إنسان يسب أو يشتم استغفر الله عز وجل ونصح ذلك إنسان، يسأل عن أخباري مع الله، يسأل عن أحوالي مع الوالدين، يسأل عن أحوالي مع الرحم. هذا هو الجليس الصالح الذي يخاف علي والذي يحرص على صحبتي. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. فهو يحرص كل الحرص أن تكون أنت من تسبق إلى الله عز وجل، وأن تكون أنت من تسبق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكون في يوم القيامة على حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو الجليس الصالح، هذا هو الجليس الذي أحبه. والجليس الصالح صفته أنه وقاف عند حدود الله عز وجل، يأخذ بالشرع، حسن الخلق، جميل الكلام، رقيق المشاعر، حسن السمت والمظهر، مؤدبا، ليس بسباب ولا نعم ليس بسباب ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء، خلقه القرآن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه نقاط واضحة وجلية حتى لا يلتبس علينا ونقول كما قالت الأخت: والله أنا لم أعد أدري ولم أعد أميز هل هذه صديقة سوء أم صديقة خير. نعم. نقول: لا، هذه صديقة سوء، لأنها تعصي الله عز وجل وإن كانت تتزين ببعض الطاعات. فالإنسان عنده تقصير وعنده معاصي، لكننا نحرص في الدرجة الأولى على الصحبة التي تأخذنا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. طب شيخ محمد في النهاية، نعم، بعد ما اتكلمنا مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير لا تصاحب إلا مؤمنا، نعم، المرء على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل، أنا عايز حضرتك تقول لنا جملة مختصرة يعني مفيدة. هي الشعار اللي نحطه في كل بيت. يعني حب الصالحين. نعم. حب الصالحين هو النجاة. قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. قيل للبخاري: ما الذي تشتهي؟ قال: أن أرجع إلى العراق فأجالس علي بن المديني وأسمع منه. وقال عبد الله بن المبارك: لولا أبو حنيفة بعد الله عز وجل وسفيان لكنت كسائر الناس، لكنت كسائر الناس. وكان عبد الله بن مسعود يجالس الربيع بن خثيم، وكان الربيع بن خثيم يبكي لأنه لم يدرك صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا يزيد، ما رأيتك مرة إلا ذكرت المخبتين، ولو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. وقال أحمد بن حنبل: يحيى بن معين شفاء لما في الصدور. سبحان الله، انظر إمام أحمد بن حنبل يقول عن يحيى بن معين، وهو أحد الأئمة الآن في زمننا، الأقران يتنافسون، الشيخ هذا لا يثني على الشيخ هذا، والداعي هذا لا يتكلم على الداعي هذا، وهذا خلل. نعم، لأنه نعم. ليس هذا منهج النبي نعم. عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه بل وسلم. منهج النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاة يحبون بعضهم ويجلون بعضهم. أحمد بن حنبل يقول عن يحيى بن معين: يحيى بن معين شفاء لما في الصدور. فانظر إلى محبة الصالحين ومحبة الأخيار ومحبة الصحبة الصالحة. لا تصاحب، يرزقنا صحبة الله الصالحة. لا تصاحب إلا مؤمنا. نعم، لا تصاحب إلا مؤمنا كما قال إن شاء الله. وإحنا برضو بننوه للمشاهدين الكرام في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، سيكون موضوع الحلقة حديقة الحب عن الأخوة، إزاي نعم. الأخوة إزاي يعني أخوة متحبين في الله تبارك وتعالى. هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله، إن كنا من أهل الدنيا بإذن الله. في واجب عملي نعم. يعني من باب الأخوة يا إخوة والصحبة الصالحة، نحن عملنا واجب عملي في هذه الأيام العشر المباركة نعم. معنا إلى يوم عرفة إن شاء الله. يوم عرفة سيكون يوم الثلاثاء. الثلاثاء معنا الأحد والاثنين والثلاثاء نعم. نختم في كل يوم قراءة عشرة أجزاء من كتاب الله عز وجل، حتى نكون قد ختمنا بعد ثلاثة أيام القرآن كاملا بإذن الله سبحانه وتعالى. من الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الخير يبشرنا في المنتدى، ندخل ونتعاون ونتشارك ويأزر بعضنا بعضا ويحث بعضنا بعضا ونتنافس حتى نختم كتاب الله خلال هذه الأيام الثلاثة قراءة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا وإياكم ويوفقنا وإياكم إلى طاعته ومرضاته. اللهم أمين. يعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني شيخ محمد، أنا بشكر حضرتك وبشكر إخواننا في المنتدى لأن هم كتير، ولكن الوقت يعني انتهى، فأنا مش حاضر أقولهم كلهم دلوقتي إن شاء الله، نقولهم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أنا بشكر حضرتك الشيخ محمد الصالح، الله يرفع قدرك، وجزاكم الله خيرا. آمين يا رب. وكل سنة حضرتك بخير وأنت طيب إن شاء الله. تقبل الله منا ومنك. اللهم أمين يا رب. مشاهدين الكرام، حديقة الحب في الحلقة القادمة إن شاء الله، إن كنا من أهل الدنيا. شكرا لكم، والله المستعان.